قال رحمه الله فلا شفعة لجار لحديث جابر سابق. نعم لا شفعة لجار لأنه مقسوم ايش؟ ومحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فإذا صرفت الطرق فلا شفعة. نعم إذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهي الشفعة على الفور. طبعا تعرفوا رأي شيخ الإسلام أنه يعني يثبت الشفعة للجار إذا اتفقا في مرافق هذه هذا البناء الذي هم فيه. إذا كان ورد في بعض الروايات إذا كان طريقهما واحدا فإذا اتفقوا في نفس المرافق وحقوق الملك يقول شيخ الإسلام أنه تثبت للجار. وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد. نعم. فرحم الله وهي الشفعة على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت لقوله عليه السلام الشفعة لمن واثبها. وهي وفي رواية الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه. نعم هذا الشرط إيش؟ الثالث المطالبة بها على الفور وقت علمه. المطالبة بها على الفور وقت علمه ولا بد كما قال العلماء أن يشهد على الطلب. لا بد أن يشهد على الطلب. وهناك خلاف بين الإقناع ومنتهى هل يعني يلزمه أن يسعى يذهب إليه ويواجهه ويخبره بطلب الشفعة أو يكفي أنه يشهد فقط. فالإقناع يقول يكفي أنه يشهد ولو كان معه في نفس البلد. أما المنتهى فيقول إذا كان معه في نفس البلد فلا بد أن يذهب إليه ويواجهه ويخبره بطلب الشفعة. قالوا هي الشفعة على الفور وقت علمه. فإذا لم يطلبها إذن أي يعني وقت علم الشفيع بالبيع فبلا عذر بطلت لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها. لمن واثبها خرجوا عندكم ولا ما خرجوا في إثراء المتون؟ قال زي العين أخرجه عبد الرزاق في مصنفين مخرج شعيب. إيش لم نقف عليه مرفوعا وكذا قال الزي العين في نصب الراية وقال أخرجه عبد الرزاق في مصنفين مخرج شعيب من قبل شريح. عبد الرزاق من قول وقال الزيلعي ذكره القاسم. طيب عموما هذه ذكر طبعا هذا صاحبك الحارثي بأنه لا يعرف في كتب الحديث ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع رده وقال كذا يقول رده الحارثي بأنه لا يعرف في كتب الحديث. هذا لا يعرف. طيب الحديث الثاني الشفعة كحل العقال يعني على الفور فمن أن هذا لا تأخذ وقتا كبيرا في مطالب بها. وهذا رواه ما جاء وأيضا هذا فيه ما فيه من الضعف المعروف لكن عندهم يعني ابن حزم رحمه الله يقول مكتوب. طيب مع أن رواه ابن ماجه. طيب نعم كيف اللي هو الشفعة لمن واثبها هي هذا أخرجه عبد الرزاق من قول شريح صحيح. كان عند عبد الرزاق هو قول معمر. إيش قول معمر؟ الرزاق هو قول معمر نصب الراية. اي وفي السند رجل مجهول صحيح. عندهم ايضا تعليل يقولون ولان ثبوتها على التراخي ربما ضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه. وهذا صحيح صراحه يعني اذا لم يطلبها نقعد الى متى يعني يقعد المشتري ما ينتفع بالارض يوم يومين شهر شهرين سنه عشر سنين ثم الى متى يعني اذا قلنا انها على ايش؟ التراخي. فاذا لابد من ايش؟ ان تكون على الفور. وهذا إشكال مثل بيع العربون اللي مر معنا. المذهب عندهم أن يبيعها السلعة يعني يشتري المشتري السلعة بثمن معين ويدفع له جزءا من ثمنها على أنه إن أتى بالباقي وإلا فهو لي فالعربون للبائع. طيب إلى متى؟ طيب يوم يومين أسبوع شهر بعدين نقدر إياها. وهذا يعني مشكلة صراحة. هذا مشكلة. فذلك الشيخ مرعي قيده وقال إيش؟ ها إن قيده يصح بيع العربون نقول. وأنا أقول في الحقيقة أنه لا يلام الجمهور جمهور العلماء على أن بيع العربون لا يصح، ما يلامون لما فيه من كثرة. يعني لو تأملت في العربون في إشكالات كثيرة، وإن كان بعض كثير من العلماء يقولون أن العمل المسلمين الآن في أقطار الأرض أنه يجوز، لكن في إشكالات كثيرة، في إشكالات كثيرة جدا. نعم المجامع الفقهية أنهم قيدوا، أحسنت، المجامع الفقهية قيدوا بكلام الشيخ برد أنه إن قيد، إنه إن قيد، أكثر مجامع واللجنة الدائمة أيضا كلهم ذكروا أنه إن قيد. فلا بد من يعني حصول هذه الأشياء حتى يتضح هذه الأمور في العقل لئلا يؤدي إلى الشقاء. فإن لم يعلم بالبيع قال فهو على شفعته ولو مضى سنون، ولو 10 أو 20 سنة إذا لم يعلم بالبيع فهو على شفعته. نعم لا هذا سيأتينا في الثمن يؤخر 3 أيام. نعم فإن لم يعلم في دفع الثمن، يعني في دفع الثمن. نعم فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته. نعم. وإذا طالب ما يثر، ما الذي يترتب على المطالبة؟ يترتب عليه 3 أمور. الأمر الأول الشفيع يملك الشخص المبيع مباشرة، يملك إيش الشخص الشفيع مباشرة لكن مع ملاءته بالثمن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يصح تصرفه فيه. الأمر الثالث أنه يورث عنه لو مات، لو قال طلبت الشفعة ثم مات فإنه يورث عنه، يعني دخل في ملكه مباشرة، دخل في ملكه مباشرة. نعم صحيح أحسنت، لأنه معين. وهذا من فوائد الشفعة أصلا، يعني الشريك ما يستطيع أن يشتري من شريكه، يعني ما يستطيع أن يلزم شريكه بالبيع، لكن لما شريكه باعه حينئذ دخل وانتزع وأخذ هذا الشخص بقهرا وانتفع من هذه الشفعة. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها، وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب. نعم هذه يعني امثلة على إذا أخرها لعذر، فإن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو علم وهو محتاج للأكل والشرب، أو طهارة، أو إغلاق باب وخروج من حمام، كلها هذه يقيدونها ما لم يكن إيش المشتري حاضرا معه. فإن كان حاضرا معه يلزمه أن يطالب بها في هذه العمل، إلا في الصلاة قال أو ليأتي بالصلاة وسننها، هذه له أن يؤخر مطالبة ولو كان المشتري حاضرا معه. وهنا فرق فقهي، الآن هنا فرق فقهي، قال أو ليأتي بالصلاة وسننها ولو مع حضور إيش المشتري، فله أن يؤخر ويطالب بعد الصلاة. حاجة إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا. نعم سنة الرواتب صحيح. قال وإن علم وهو غائب، يعني غائب محتمل صراحة، هل هو غائب عن البلد ولا غائب عن الشفيع؟ فإن كان غائب عن الشفيع وهو معهم في نفس البلد وأشهد على الطلب فهذا يوافق من؟ الإقناع. وإن قلنا أنه إن علم وهو غائب عن البلد، يعني علم الشفيع بالبيع وهو غائب عن بلد إيش المشتري، فحينئذ يوافق الاثنين، وأنه يجب عليه أن يشهد على الطلب إن قتر، فإن لم يجد من يشهده فعلى شفعتنا. قال رحمه الله: من قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور، أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر، فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه لم يعلم الحال على وجهه، أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله. هذا وإن قال، هذه ذكر 4 أمور تسقط بها شفعة إيش الشفيع. قال إن قال الشفيع المشتري بعني ما اشتريت، بعني ما اشتريت، فإن شفعته تسقط، لأن هذا يدل على الرضا بالشراء وبالعقد الذي حصل. هذا الشرط الشيخ. نعم. هذا الشرط الشيخ. شون؟ اشترط أن يأخذ. كيف؟ أخذ المبيع شرط. ليس يعني الأخذ اليمين. شرط إيش؟ شرط إيش؟ شرط الشفعة. هذا اللي ذكرت. لا لا، إحنا تو نحن في بعني بعني. وإن قال الشفيع المشتري بعني ما اشتريته. الأمر الثاني لو قال صالحني كذلك تسقط شفعته، لأن هذا دليل على رضاه بالشركة وتركه للشفعة لفوات الفور. قال أو كذب، هذا سورة. والحالة الرابعة الثالثة التي تسقط فيها شفعة الشفيع، قال أو كذب العدل الذي أخبره بأن المشتري اشترى هذا الشخص المخبر له ببيع سقط لتراخيه عن الأخذ بلا عذر. بلا عذر، فإن كذب هذا مفهوم قوله العدل، قال فإن كذب فاسقا لم تصل لأنه لم يعلم الحال على وجهه. الحالة الرابعة قال أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته، وهذا الشرط الرابع. هذا الشرط إيش؟ الرابع، وهو أخذ جميع المبيع. فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت. هذا الشرط الرابع، أخذ جميع المبيع لئلا تتبعض الصفقة على إيش؟ المشتري. سيكون هناك إضرار، قال لأن فيه إضرارا بتبعيض الصفقة على المشتري عليه، والضرر لا يزال بمثله، والضرر لا يزال بمثله. نعم. كيف؟ إيه لابد يعلم، لابد. أما إذا جهل هذه إيه الأشياء ما يغفل عنها، يعني هذه دقائق ما يعني ما يتقنها الحذاق أو يعني من الفقهاء، فكيف بعوام الناس؟ حتى إحنا لو بعد شهر إحنا ما راح نذكر هلا، فالعوام باب أولى. نعم. يعلم القاضي وهو على شفعته. يعني شوف، مجرد أن يطالب للبعض يسقط على طول. أي. لكن إذا كان ما يعلم يقول ما أدري، أحسب أني أظن، فإنه يعلم من الحاكم وهو على شفعته، إن أخذ الكل وإلا سقطت شفعته. قال والضرر لا يزال بمثله. أنا أتوقع أن يعني دائما أقول أن الضرر إذا وجد الضرر فإنه لا يعني لا يعطى هذا الذي ألحق الضرر مطلوبه، لكن أحيانا يوجد ضرر من أناس ويستفيدون، يوجد يعني يلحقون الضرر بغيرهم ويستفيدون يعني. لكن هذه إن شاء الله نعطيكم قصة عليها أو مسألة عليها، يعني أن تلحق الضرر بغيرك وتستفيد، هذه من النوادر صراحة. اليوم مرت معي مسألة يعني فيها الحق ضرر، وما شاء الله مستفيد هذا الذي الحق الضرر. الحكم التكليفي هذا عاد يختص بالقضاء مساكين المحاكم. الحكم التكليفي اللي سواه أنا ذكرت أنه محرم. طبعا المسألة باختصار، امرأة رابعة طلقها زوجها فما اغتسلت، أخرت الغسل، أو إنها أخذت حبوب وأخرت الدم، فاستفادت بهذا أمرين. الأمر الأول أن زوجها لا يستطيع أن يتزوج الخامسة. الأمر الثاني أنها لها النفقة، لها النفقة. فهذا والله مسألة غريبة، إن شاء الله طلعوا الآن في زمننا يعني فقيهات. فقيهات ها؟ غير اللي يعني خرج في هذا الزمان فقيهات ما شاء الله، ما أدري من الذي يوصل لهم هذه المعلومات. ها؟ ألحقت الضرر بزوجي، أنا قلت إن هذا الحق ضرر، وهذا يقاس على الزوج الذي طلق زوجته في مرض الموت فإنها ترث منه، قالوا هذا لا، لا يختلف. إيش؟ إيه ترث. هي وصف الزوجية باقي عليها. لو قعدت 6 شهور أحيانا تكون الدورة ها مثلا 3 شهور وتنتهي، تأخذ حبوب، لا اليوم اللي جاء السؤال لا تأخذ، أخذت إبر ما شاء الله، ترفع الدورة واستفادت النفقة من الزوج وحرمته من الزواج. حتى لو ثبت ما تقدر، لأن هي لا زالت زوجة وله أن يراجعها. والإقناع قال ذكر أنه لو فرطت في الغسل سنين له أن يراجعها، له أن يراجعها مع إثمها، يعني مع إثمها. طلقها ثلاث. أيوة الحل أحسن أنه يطلقها ثلاث، الحل أنه يدينها ويطلقها ثلاث. صحيح. حتى يروح يتزوج محرم. ها؟ نفس الشيء الحكم التكليف محرم. ثلاث محرم. محرم. مشكلة. لا يمكن الثنتين يعطيه الثالثة. أكيد لا شك لا شك. صحيح صحيح. مشكلة والله مشكلة. يعني احنا فرحنا بها سنين أن يستفيد الزوج أنه في مجالنا يراجعها، لكن الإشكال جاءنا المراحي. بس ما أدري كيف يأتون بال سبحان الله. نعم قال رحمه شيخ ما تحقق اليأس شيخ؟ كيف اليأس؟ يعني هذه مر عليها 6 شهور يا شيخ. لا وصلت 50. لا الياس 50 سنة عندنا. بعدين عندنا ارتفاع الحيض، ارتفاع الحيض إما إذا كانت تعلم السبب فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض وتعتد عدته. فيعني فيها نعم. قال رحمه الله لا تسقط الشفعة. ما قلت ما تمشي مستعجلة بشيء قبل أمره. والله هذا مفروض، أنا قلت هذا، لكن القاعدة دي لها مستثنيات. مثل يقول من كسر ساقه لكي يصلي جالسا، شو تقول له يعني؟ لا هو أن يصلي جالسا ويقول أنا أريد أن أو تأخذ الدواء لي. لا أنا جاء عاد أحد المشايخ المحامين قال بعضهن تأخذ حبوب لتأتي بالدم بسرعة حتى تنتهي عدتها وتبين منه بسرعة في شهر 3 حيض أو شهرين. بس هذا لا يتأتى على المذهب، لأن لابد عندنا الحيض تتكرر، لابد تتكرر أيضا 3 وتثبت في 4. هذا عاد القاضي إذا كان ينتبه. على التعقيد لأنه مفيد. إيش؟ على التعقيد لأنه مفيد. أي والله مذهب مفيد. والله فعلا مفيد. هو أن يقول لها لا، الدورة ما تثبت إلا في الشهر 4 إذا تغير، مع أن هذا نادر في النساء أصلا، لكن لا ينبغي شو يسوي. سبحان الله. شيخنا في أمور يفعل هذا عبد العزيز بيان ما شاء الله. أترى قاضي ثاني عند 2 صرت. لولا البث الشيخ ولا كان ذكرت. لا لا لا لا لا تذكر إلا ما يسوق. نعم نعم. طيب عندك شيء شيخ عبد العزيز؟ يا ولا تسقط الشفعة. قال رحمه الله ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. هذه أيضا لا تسقط الشفعة إن عمل دلالا بينهما. مرت معنا الشركة في إيش؟ الدلال ولا لا؟ وأنها لا تصح. المذهب أنه لا يصح الشركة في الدلال. عرفوا الدلال هنا، هناك الله يهديهم رحمه الله، تركوا وعرفوه هنا في غير بالي. في غير بالي الدلال قالهم هو السفير بين الباعي والمشتري، والسفير بين البائع والمشتري عرفه في الإقناع وشرحه في المجلد 9 صفحة 395. فهذا الدلال يعني هو يدل، يصير وسيط بين الشريك والمشتري. أو توكل لأحدهما أيضا لا تسقط شفعته. أو أسقطها قبل البيع، هذا واضح الأمر فيها واضح دل. هذا لا تسقط الشفعة. لماذا؟ أهم شيء ذكروه هنا أنه هو مستفيد أصلا بهذا الفعل العمل. ما الفائدة التي سيحصل عليها؟ أنه سيرغم وينتزع إيش؟ الشخص من إيش؟ من هذا المشتري. فإذا عمل دلالا أو توكل لأحدهما هذا مستفيد، فإنه مستفيد. أسقطها قبل البيع هذه والأمر فيها واضح، لأنه أسقط حق قبل إيش؟ وجوبه فلا يصح. اسقاط حق قبل وجوبه فلا يصح، كما يقول لو أبراه مما سيوقظه يقول لك يا شيخ سعيد أي قرض قرضك إياه فأنت منه بريء، ثم تأخذ مني بعد يوم قرض تبرأ أنت ولا تبرأ؟ ولا في أمان ولا تفكر يا شيخ. قال رحمه الله: والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة: نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد. فالشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، يعني بقدر ملكيهما، ملكيهما، لأنها حق، يعني ثلاثة مشتركين في أرض، باع أحدهما نصيبه نصيبه، فالاثنان يشتركون في إيش؟ حق الشفعة، حق الشفعة. قال: لأنها حق يستفاد بسبب ملكي، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة: نصف، طبعا دار تجب إيش؟ قسمته، قسمة إجبار يعني، يجوز يعني. قال: فدار بين ثلاثة: نصف وثلث وسدس، نصف وثلث وسدس، فالمسألة من إيش؟ من ستة، يعني نصف وثلث وسدس. لماذا المسألة من ستة؟ فيها تداخل، صحيح فيها تداخل. طيب، والثلث يقسم على أربعة، حين النصف والثلث والسدس، المسألة من ستة، صاحب نصف كم له؟ ثلاثة، والثلث اثنين، والثلث له واحد. باع صاحب الثلث اللي نصيبه كم؟ اثنين، فهذا ما ينقسم على ها؟ على الثلاثة، يعني اثنين ما تنقسم على الثلاثة والواحد، فيقسم على أربعة اللي هو ثلاثة نصيب النصف، واحد نصيب إيش؟ الثلث، لصاحب نصف ثلاثة، ولصاحب الثلث واحد. فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين، نعم، فإن عفى أحدهما أي الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري. نعم، إذا عفى أحد الشريكين أو الشفيعين نقول الثاني إما أن تأخذ كل ما اشترى هذا المشتري أو تتركه كله، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، والضرر نعم الضرر يزال. نعم، ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح. لو وهب إيش هنا؟ نصيبه من الشفعة، قال أنا وهبتك نصيب من الشفعة، يقول أو نعم، أو وهب غيره أجنبيا، قال وهبت لمحمود نصيب من الشفعة، هو الذي يأخذ بحق الشفعة، أو غيره، يقول لم يصح، لم يصح. يقولون لأن في ذلك دليل على إعراضه عنها، دليل على إعراضه عنها. نعم، ما في، ما إذا ما في، ما في الآن هنا ضرر، ما في ضرر عليه. نعم، وإن كان أحدهما غائبا، وهذا أيضا هنا في الفورية أيضا. نعم، وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه. أيضا هذا لو كان أحدهما غائبا فليس للموجود إلا أن يأخذ إيش؟ الكل أو يترك الكل، فإذا أخذ هذا الموجود الحاضر الكل ثم حضر فهو على إيش؟ شفعته، ويقاسمه بما تقدم في المثال. نعم، قالوا وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري، أو اشترى واحد شخصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. وإن باع شخصا، هذه ثلاث صور للشفيع أخذ أحدهما في هذه الصور الثلاث. الأولى قالوا إن اشترى اثنان حق واحد، اثنان حق واحد أرض مشتركة بين اثنين، فباع أحد الشريكين نصيبه الاثنين، فللشفيع هذا أن يأخذ أحد هذين النصيبين. قال وعكسه، قال فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين منزلة عقدين. الصورة الثانية قال وعكسه، بأن اشترى واحد اثنين صفقة، اشترى واحد بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة، فللشفيع أخذ أحدهما، يعني يعني هذه بمشترك بين ثلاثة، مشتركة بين إيش؟ ثلاثة. فواحد اشترى إيش نصيب الاثنين، فهذا له أن يأخذ حق أحدهما. فللشفيع أخذ أحدهما يعني أحد الشخصين، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. الصورة الثالثة قال: أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. يعني اثنين مشتركين في إيش؟ في أرضين، اثنين مشتركين في أرضين، فقام أحدهما باع نصيبه في الأرض الأولى والثانية، فالثاني هذا أن يأخذ ها أحد الشقصين من الأرضين، يأخذ هذا ويترك الثاني. قال: لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى. هذه واضحة. نعم. وإن باع شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، لأنه تجب فيه شفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. نعم، إذا ما باع ما فيه شفعة مع ما لا شفعة فيه، باع ما فيه شفعة مع ما لا شفعة فيه في عقد واحد، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. ومعنى أخذ حصته من الثمن كما قال في المعونة أنه يقسم الثمن مسمى في العقد على قيمتيهما، يعني قيمة الشخص المشفوع وقيمة ما معه. وأنا عندي طريقة حسابية دائما أذكرها هنا أو في غيره من المواطن، نقول ننظر كم قيمة الشخص في السوق وقيمة ما معه وقيمة ما بيع معه، ننظر كم قيمة الشخص في السوق وقيمة ما بيع معه، ثم نجمع إيش القيمتين. ننظر كم قيمة الشخص في السوق وقيمة ما بيع معه، ثم نجمع إيش القيمتين. نعم، نقول قيمة الشخص في السوق مثلا ها السيف والشخص، الشخص مثلا قالوا ها أنا عندي مثالا، الشخص قالوا مثلا 100 والسيف 60، السيف كم؟ 60. طيب، ثم نقسم الثمن على مجموع القيمتين. نقول مثلا إذا كان الثمن 100، الثمن للشخص والسيف 100، وفي قيمة الشخص والسيف في السوق 160. شو الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن هو الذي تبايع عليه، والقيمة هي عند التجار في السوق. طيب، نقسم الثمن على مجموع القيمتين. ثالثا، الناتج نضربه في قيمة الشخص. ذكرت أنا مثال قيمة الشخص 100 والسيف 60 والمجموع 160 والثمن 100، نقسم 100 على 160 يساوي كم؟ 0.625. ضرب قيمة الشخص اللي هي 100 يساوي 62.5. إذن هذا الأرض هو هذه الشخص، هذا الشخص قيمته من 100 62.5، والسيف قيمته ما تبقى من 100، ما تبقى من 100. فيقوم الشفيع يدفع للمشتري 62.5 ويأخذ إيش الشخص. نعم، كذلك لو تلف بعض المبيع فالشفيع يأخذ الشخص بحصته، يعني أخذ الباقي الذي لم يتلف بحصته من إيش من الثمن. هذا واضح. نعم، قال: أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي 2000 فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع ب500. هذا اشترى دارا بألف تساوي 2000، تساوي إيش 2000، فباع بابها أو هدمها فصارت قيمتها بألف، يأخذها الشفيع بإيش بخمسمائة. كل مدار هذا العقد مع الشفيع بإيش بالعقد الذي صار بين المشتري والشريك اللي هو الألف، ما علينا أنها تساوي 2000 تساوي 10,000 ما علينا. نعم، ولا شفعة بشركة وقف. هذا الشرط إيش الخامس والأخير، وهو أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق، أن يكون الشفيع ملك للرقبة سابق. فأما إذا لم يكن ملك فلا شفعة فلا شفعة. مثاله أو وجد ملك لكنه ملك غير تام، مثل إيش؟ الوقف. كذلك الموصى به قال ولا شفعة بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف، يعني اثنان مشتركين في أرض كل واحد له إيش؟ النصف، واحد نصيبه وقف والثاني طلق، واحد وقف والثاني طلق. فلو باع صاحب الطلق نصيبه فليس لشريكه الموقوف عليه النصف الآخر أن يشفع على المشتري، لأن ملكه غير تام، ملكه غير تام. يقول لأنه لا يؤخذ بالشفعة، لا يؤخذ بالشفعة. الوقف هل يؤخذ بالشفعة؟ مستحيل، لأن الشفعة لابد فيها بيع والوقف لا يباع، كذلك لا تجب به. ولأن مستحقه غير تام الملك. قال ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق، بأن كان شريكا في المنفعة الموصى له بها، شريكا في المنفعة كالموصى له بها. مثلا اثنان شريكان في إيش؟ في أرض، فأحدهما أوصى بأن منفعة نصيبه لفلان مثلا من الناس فمات، فهذا الموصى له ملك إيش؟ المنفعة، منفعة الأرض فقط، الأرض ما ملكها، الأرض عين الأرض الورثة، والمنفعة الموصى له. فباع الشريك نصيبه فليس للموصى له بنفع هذه الأرض أن يشفع على الشريك. نعم. أو ملك الشريكان دارا صفقة، إذا قلنا صفقة ما المراد به عقد واحد وثمن واحد، صفقة واحد يعني عقد واحد وثمن واحد. قال أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، يعني اللي ذكرناه اثنين اشتروا أرضا واحدة بألف ريال، فليس لأحد من يشفع له لأن كلاهما متملكين في آن واحد، ويشترط من شروط شفعة أن يكون الشفيع ملكه سابق للمشتري، أن يكون ملك الشفيع سابق لملك المشتري. فإذا اشترى اثنان أرضا صفقة واحدة فلم يسبق أحدهما الآخر فليس لأحدهما الشفعة الآخر. نعم. فلا شفعة، ما قريت ولا شفعة بشركة وقف، لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولا مستحقه غير تام الملك، ولأن مستحقه غير تام الملك. ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق، بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها، أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهم على الآخر لعدم الضرر. ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو. لا شفعة لكافر على مسلم لأن الإسلام يعلو. وأنا غريبا مسجل هذه بمفردات المذهب، والله غريب هذا، إن لا شفعة لكافر على مسلم، غريب هذا المفردات، يعني معناها أن جمهور يجيزون أن يشفع الكافر على المشتري المسلم. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.